ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المسألة الثانية لفظ التكبير. قال الإمام مالك وأحمد لا يجزئ من لفظ التكبير إلا الله أكبر. وأحمد قال مالك وأحمد لا يجزئ من لفظ التكبير إلا الله أكبر. وقال الشافعي الله أكبر والله الأكبر، يعني بالتعريف. يقول الشافعي أنه المسألة الثانية لفظ التكبير. قال الإمام مالك وأحمد لا يجزئ من لفظ التكبير إلا الله أكبر. وقال الشافعي الله أكبر والله الأكبر، اللفظان كلاهما يجزئ. وقال أبو حنيفة يجزئ من لفظ التكبير كل لفظ في معنى، مثل الله الأعظم والله الأجل. وسبب اختلافهم هل اللفظ هو المتعبد به في الافتتاح أو المعنى، يعني هل تعبدنا الله بهذا اللفظ أو تعبدنا بمعنى. وقد استدل المالكيون والشافعيون والحنابلة بقوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قالوا والألف واللام هنا للحصر، يعني أنه لا يجزئ إلا التكبير. والحصر يدل على أن الحكم خاص بالمنطوق به وهو التكبير، وأنه لا يجوز بغيره، وليس يوافقهم أبو حنيفة على هذا الأصل، فإن هذا المفهوم عنده من باب دليل الخطاب، وهو أنه يحكم للمسكوت أنه بضد حكم المنطوق به، ودليل الخطاب عند أبي حنيفة غير مأمول به. يقول على أن قول الأئمة الثلاثة التكبير مفهوم المخالفة أن التكبير أن غير التكبير لا يجوز، وأنا لا أأمل يقول بمفهوم المخالفة، فأقول يجوز غير التكبير. أقول الراجح ما قاله الأئمة الثلاثة من تعين لفظ التكبير، الثلاثة من تعين لفظ التكبير، وأن دليل الخطاب معمول به، وأن دليل الخطاب معمول به، بل إن منطوق الأدلة معمول به، بل إن منطوق الأدلة كحديث المسيء صلاته وحديث تحريمها التكبير يدل دلالة منطوق على وجوب لفظ التكبير، يدل دلالة منطوق على وجوب لفظ التكبير، أيوة، على وجوب لفظ التكبير. أقول يعني نحن لو تأملنا في أدلة التكبير وتحريمها التكبير وتحديث المسيء صلاته أن تلقه قوله الله أكبر، هذه دلالة منطوق على أنه يتلفظ بماذا؟ بالتكبير. فهو لا يفهم منه أنه دلالة مفهوم، بل يفهم أنه دلالة منطوق تعين هذا اللفظ، دلالة منطوق تعين هذا الله. دعاء الافتتاح. المسألة الثالثة دعاء الافتتاح أو دعاء التوجه. ذهب قوم إلى أن التوجه في الصلاة واجب ولم يؤيدهم، ولعلهم أهل الظاهر، وهو أن يقول بعد التكبير: إما وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وهو مذهب الشافعي. مذهب الشافعي أي القول بهذا التوجه. مذهب الشافعي أي القول بهذا التوجه، حتى لا تتوهموا أن الشافعي يقول بوجوب الافتتاح. وإما أن يسبح، وإما أن يسبح، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، يعني يسبح في دعاء التوجه. وإما أن يجمع بينهما، يجمع بين ما قاله الشافعي والتسبيح، وهو مذهب أبو يوسف صاحبه، صاحب من؟ أبو حنيفة. أنا قلنا وقال شيخنا في صفة الصلاة وقال صاحبه وقال شيخنا في صفة الصلاة هو من المخير ولا يجمع بين دعائين، هو من المخير ولا يجمع بين دعائين، بس هذه اللفظة ولا يجمع بين دعائين. مخير مخير يأتي بواحد دعاء، ما يجمع بين الأدية كلها. وقال مالك: ليس التوجيه بواجب في الصلاة ولا بسنة، غير مطلوب. مالك يقول ليس بمطلوب، إنما إذا قال الله أكبر قال الحمد لله رب العالمين وشرأ في الفاتحة بغير بسملة. وسبب الاختلاف معارضة الآثار الواردة في التوجيه للعمل عند مالك، يقول أن أهل المدينة وهو يرى أن عمل المدينة إجماع لا يقول بالتوجيه، أو الاختلاف في صحة الآثار الواردة في ذلك. قال القاضي يعني المؤلف: قد ثبت في الصحيحين أن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسكت بين التكبير والقراءة إسكاتة. قال: فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. وقد ذهب. إذن هذا دليل على أنه ثابت، وكذلك وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ثابت في الصحيح، في صحيح مسلم. وقد ذهب قوم إلى استحسان سكتات كثيرة في الصلاة. هذه المسألة أدخلت في المسألة الثانية، مسألة جديدة، منها حين يكبر، يعني يسكت لماذا حين يكبر؟ للافتتاح. ومنها حين يفرغ من قراءة أم القرآن، يسكت فيقرؤون فاتحة. وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع، إذن كم تكون السكتات؟ ثلاث. وممن قال بهذا القول الشافعي وأبو ثور والأوزاعي وأحمد. وأنكر ذلك مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه، قالوا ليست هناك سكتات ثلاث. وإن كان أبو حنيفة يقول بسكتة من؟ سكتة التي يقع فيها ما؟ الاستفتاح، لأنه مرة أنه يقول بدعاء الاستفتاح. طيب، وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح حديث أبي هريرة، قال ليس هو من أبيه ولكنه من حديث سامورة أخرجه أبو داود وهو حديث ضعيف أنه قال كانت له صلى الله عليه وسلم في صلاته حين يكبر ويفتتح الصلاة وحين يقرأ الفاتحة وإذا فرغ من القراءة كم تكبيرات سكتات أربع في كانت له في صلاته حين يكبر ويفتتح الصلاة واحدة وحين يقرأ الفاتحة ثنتين وحين يقرأ الفاتحة وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع ثلاث. طيب هذا الحديث ضعيف أكتب صححه شيخنا هذا الحديث ضعيف موجود عندكم في التعليق صححه شيخنا السكتة بين القراءة والركوع وضعف ما أداها الإرواء جزء 2 صفحة 287 لكن قوله ضعف ما أداها يعني به لم أنه لا يضعف السكتة للافتتاح ولكنه لا يعتبرها سكتة لأن محل محل قراءة فهموا من هذا وضعف ما أدا أقول أنا لكنه لا يضعف السكتة للافتتاح إلا أنه لا يعتبرها سكتة لوجود قراءة الدعاء التوجيه أو الافتتاح فيها ما يعتبرها سكتة لا إن أكتبه لأنها قد تفهم من كلام هذا ألا أنه ضعف سكتته التوجيه لكنه لم يضعف سكتة الافتتاح لأنه يعتبرها محل قراءة وليست بسكتة قال الشيخ يراجع نفسه بعد القراءة هكذا قال سكتة لطيفة يراجع نفسه فيها بعد القراءة بهذا اللفظ نص قراءة البسملة اختلفوا في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في افتتاح القراءة في الصلاة فمنع ذلك مالك في الصلاة المكتوبة جهرا كانت أو سرا لا في استفتاح أم القرآن ولا في غيرها من الصور أفهموا مذهب مالك يمنع كل هذه الأشياء ويمنع البسملة يمنع الافتتاح وأجاز ذلك في النافلة أجاز البسملة فيما في النافلة وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد موجود هنا يقرأها مع أم القرآن في كل ركعة سرا إذن أثبتها لكن قالوا إيه سرا وقال الشافعي يقرأها ولا بد في الجهر جهرا وفي السر سرا وهي عنده آية من الفاتحة وبه قال أحمد قال بأي قول قال بأنها آية من الفاتحة لا بالجهر لأنها قد مر كلامه فيه وبه قال أحمد وأبو ثور وأبو عبيد هكذا أمن قال أنها آية من الفاتحة واختلف قول الشافعي هل هي آية من كل صورة أم إنما هي آية من صورة النمل فقط ومن فاتحة الكتاب فروي عنه القولان جميعا أما من صورة النمل بالإجماع آية في صورة النمل آية في صورة جزء من آية وسبب الخلاف في هذا آيل إلى شيئين أحدهما اختلاف الآثار في الباب والثاني اختلافهم هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب أم لا فأما الآثار التي احتج بها من أسقط ذلك فمنها حديث ابن مغفل وهو ضعيف حديث ابن مغفل أخرجه أحمد والترمذي وهو حديث ضعيف. قال سمعني أبي وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فقال يا بني إنا إياك والحدث فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم أسمع رجلا منهم يقرأها. الحديث ضعيف وعلى فرض صحته فنؤوله بأنه رأى أن الجهر بها أن ولده كان يجهر بها فأنكر عليه الجهر لأنه قال سامعني. قال أبو أمر بن عبد البر بن مغفل رجل مجهول ابنه. ومنها ما رواه مالك من حديث أنس أنه قال قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كانوا لا يقرؤون ببسم الله إذا افتتحوا الصلاة. قال أبو أمر وفي بعض الروايات أنه قال خلف النبي فكان لا حصر على النبي فكان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو أمر إلا أن أهل الحديث قالوا في حديث أنس هذا إن النقل فيه مضطرب اضطرابا لا تقوم به حجة. أليس أنا قد درستكم في هذا الكتاب وجئت لكم بالمثال أنه هذا الحديث هو الذي يمثله لي حديث المضطرب لأنه قال في بعض الروايات كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله وفي لفظ لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم لا أولها ولا آخرها. وفي بعض الروايات سئل فقال نسيت لا أدري كذا. والمحتمل على أنه قالوا أنه إن كان صح حديث لا يقرأ لا يفتتحون الصلاة بالحمد لله وهو في الصحيحين فهو معناه بصورة الحمد لله بصورة الحمد لله جمعا بين الأدلة وأن الرواة تصرفوا فيه فقالوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أولها ولا في آخرها. ومرة لم يرفع قال وذلك أنه مرة روى أنه مرفوعا إلى النبي ومرة لم يرفعه. ومنهم من يذكر عثمان يعني أبي بكر وعمر وعثمان ومنهم من لا يذكره ومنهم من يقول فكانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول فكانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول فكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. إذن الحديث مضطرب خلاص لا نقيم به حجة لا إثباتا ولا نفيا. وهذا كحديث بن مغفل هو ضعيف. إذن الحديثين هذه انتهينا منها كذا ولا لا؟ وأما الأحاديث المعارضة لهذا فمنها حديث نعيم ابن عبد الله المجمري أخرجه النسائي والطحاوي في شرح معاني الآثار وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافق الذهبي والخلاصة أن الحديث صحيح. قال صليت خلف أبي هريرة فقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم قبل أم القرآن وقبل الصورة وكبر في الخفض والرفع وقال أنا أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها حديث ابن عباس وهو حديث ابن عباس أخرجه البزار إلا أنه حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وضعفه يتوجه إلى الجهر لا على البسملة يتوجه على إيه؟ على الجهر. ومنها حديث أم سلمة أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح وقد صححه الألباني في صحيح أبي داود أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. فاختلاف هذه الآثار أحد ما أوجب اختلافهم في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. لكن عرفنا أن تلك الآثار أحدها مضطرب والثاني ضعيف. فالسبب الثاني كما قلنا في سببين الآثار. السبب الثاني كما قلنا هو هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من أم الكتاب وحدها أم من كل سورة، أم ليست آية لا من أم الكتاب ولا من كل سورة. فمن رأى أنها آية من أم الكتاب أوجب قراءتها بوجوب قراءة أم الكتاب عنده في الصلاة، ومن رأى أنها آية من أول كل سورة أوجب عنده أن يقرأها مع الصورة. وهذه المسألة قد كثر الاختلاف فيها والمسألة محتملة، يعني محتملة للوجهين. ولكن من أعجب ما وقع في هذه المسألة أنهم يقولون ربما اختلف فيه هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن في غير سورة النمل أم إنما هي آية من القرآن في سورة النمل فقط، ويحكون على جهة الرد على الشافعي أنها لو كانت من القرآن في غير سورة النمل لبيانه، يقول لو كانت من القرآن لبينها الرسول ولكن سكت. قلنا هل هناك بيان أكثر من القراءة لها؟ وهل كان يقول في كل سورة هذه الآية من القرآن؟ ما كان يقول في كل سورة هذه الآية هي من القرآن. هذا كلام ما فيش دقيق. لأن القرآن يقول ويحكون على وجه الرد على الشافعي أنه لو كانت من القرآن في غير سورة النمل لبينه رسول الله، لأن القرآن نقل تواترا. هذا الذي قاله القاضي في الرد على الشافعي وظن أنه قاطع، أن رد قاطع. وأما أبو حامد فانتصر لهذا بأن قال أكث القضية عليه، فقال بأن قال إنه أيضا لو كانت من غير القرآن لوجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك. أكث القضية كذا ولا لا؟ يقول كيف يكتبوها ويقرأها ولا يبينه، ما بين ذلك. وهذا كله تخبط وشيء غير مفهوم، يعني ادعاء هذا ورد هذا كله ليس في بابه. فإنه كيف يجوز في آية في الآية الواحدة بين أن يقول فيها هذه كذا إنها من القرآن في موضع وإنها ليست من القرآن في موضع آخر، بل يقال إن بسم الله الرحمن الرحيم قد ثبت أنها من القرآن حيثما ذكرت فذكرت في كل سورة ما عدا سورة براءة، وأنها آية من سورة النمل. وهل هي آية من سورة أم القرآن ومن كل سورة يستفتح بها؟ مختلف فيه، والمسألة محتملة، وذلك أنها في سائر السور فاتحة وهي جزء من سورة النمل. فتأمل هذا فإنه بين والله أعلم. الراجح أن البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة، آية من الفاتحة ومن كل سورة. يدل على ذلك ما يأتي. أقول أن الراجح أن البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة، يدل على ذلك ما يأتي. واحد، إجماع الصحابة. واحد، إجماع الصحابة على إثباتها في المصحف في أول السور سوى براءة بخط المصحف، فلو لم تكن قرآنا بخط المصحف فلو لم تكن قرآنا لما استجازوا إثباتها بخط المصحف من غير تمييز، لأن ذلك لما استجازوا إثباتها من غير تمييز لأن ذلك يحمل على اعتقاد أنها قرآن، يحمل على اعتقاد أنها قرآن، فيكونون مغررين بالمسلمين، فيكونون مغررين بالمسلمين حاملين لهم على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآنا، فهذا مما لا يجوز اعتقاده، فهذا مما لا يجوز اعتقاده في الصحابة. ها يقول هذا الكلام الوجه الأول، هذا يقول أن الصحابة كتبوها في أول كل صورة بخط المصحف وما كانوا يكتبون ولا شيء، ها فهذا لا فهم لو أن هذا يؤد أنه لو كتابتهم لها أنهم يحملون المسلمين على أن يعتقدوها آية وهي ليست بآية، فيكون قد غرروا بالمسلمين، فدل على أنهم ما كتبوها إلا هو يعتقدون أنها أي آية، ويدل على ذلك حذفها من براءة كذا ولا لا؟ يرد على هذا بعدين رد عليه، خلنا نمشي. الثاني بعد أن نكمل الكلام رد. الثاني تواتر القراءة بها، الثاني تواتر القراءة بها عند افتتاح الصورة، تواتر القراءة بها عند افتتاح الصورة، فقد أجمع القراء الأشرة عند افتتاح تواتر القراءة بها عند ابتداء افتتاح الصورة، فقد أجمع القراء الأشرة على الجهر بها عند ابتداء افتتاح الصورة، فقد أجمع القراء الأشرة على الجهر بها عند ابتداء افتتاح الصورة، إذا ابتدأوا القراء الأشرة إذا ابتدأوا صورة يجهرون بها. ثلاثة ما ورد ما رواه أبو هريرة، ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها، رواه الدارقطني والبيهقي والديلمي وصححه شيخنا في صحيح الجامع رقم 729 729 وفي السلسلة الصحيحة رقم 700 قلنا في سجان صحيح جامع 729 وفي السلسلة الصحيحة 1183. إذن هل أد في تأويل لهذا الحديث؟ لا أد في تأويل. هل ترد بشيء؟ لا بس أنا أيوة أذن لأن بسم الله الرحمن الرحيم ما كانتش مرقمة يعني لو هي مرقمة مثل الآيات التي في السور كان هذا الترقيم حادث هذا الترقيم حادث لا لا لا الترقيم لا لا لا هم يضعوا على أفعال الآيات كذا عرفتم هذا الكلام طيب وما أخرجه أنس اكتبه ما قد انتهينا وما أخرجه أنس وما أخرجه مسلم وما أخرجه إيه مسلم هذا يدل على أن آيتون هذا الحديث يدل على أن آيتون الحديث الآتي يدل حديث مسلم على أنها آية من كل صورة وما أخرجه مسلم أن أنس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ها وما أخرجه مسلم أن أنس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ غفى إغفاء ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قال أنزلت علي صورة علي صورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر نزلت إلي كنا أو علي علي علي مش إلي علي فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وقرأ الصورة اكتب الصورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر هذا يدل على أن من آية من إن أعطيناك من الصورة طيب هذا ما كتبناه وبعد ذلك رأينا كلاما للشوكاني يدلل على أنها آية ويدلل على أنه يجهر بها فاستحسننا كتابة كلام الشوكاني هذا أولا كتبته قبل أن أطلع على كلام على كلام الشوكاني وبعد ذلك وجدت في كلام الشوكاني ما يدل على ما قلته قال الشوكاني في وبل الغمام اكتبوا قال الشوكاني في وبل الغمام جزء واحد صفحة 272 272 والحاصل أن الحق ثبوت قراءتها وأنها آية من كل صورة وأنها تقرأ في الصلاة جهرا في الجهرية وسرا في السرية وأحاديث عدم سماع جهره صلى الله عليه وسلم بها وأحاديث عدم سماع جهره صلى الله عليه وسلم بها وإن كانت صحيحة فالجمع بينها وبين أحاديث الجهر الجهر بأن يحمل نفي من نفى آه والجمع بينها وبين أحاديث بين أحاديث الجر الذي نفوها نجمع بينها وبين أحاديث الجر بما بأن يحمل نفي من نفى على أنه أرض له مانع أن سمائها بأن يحمل نفي من نفى لأنه أرض له مانع أن سمائها كتبت والجمع بينهما وبين أحاديث الجهر بأن يحمل نفي من نفى على أنه أرض له مانع أن سمائها فإن وقت قراءة الإمام لها وقت اشتغال المؤتم بالدخول في الصلاة والإحرام والتوجه والتكبير والتكبير ورواة الإصرار هم مثل أنس وعبد الله بن المغفل رواة الإصرار منهم أنس وعبد الله بن المغفل ورواة الإصرار هم مثل أنس وعبد الله بن المغفل وهم إذ ذاك من صغار الصحابة قد لا يقفون في الصفوف المتقدمة لأنها موقف كبار الصحابة كما ورد الدليل بذلك وعلى كل تقدير فالمثبت مقدم على النافي وأحاديث الجهر على النافي وعلى كل تقدير فالمثبت مقدم على النافي وأحاديث الجهر وإن كانت غير سليمة من مقال فهي قد بلغت في الكفرة إلى حد يشهد بعضه لبعض فقد بلغت من الكفرة وأحاديث الجهر وإن كانت غير سليمة من المقال فهي قد بلغت في الكفرة إلى حد يشهد بعضه لبعض مع كونها معتضدة بالرسم في المصاحف وهو دليل علمي إلى حد يشهد بعضه لبعض كما أنها معتضدة بالرسم في المصاحف كتبته وهو دليل علمي كما قال العضد وغيره وعضد أحد من العلماء أعيد وهو دليل علمي كما قال العضد وغيره فقد رافقت سائر الآيات القرآنية في ذلك يعني في الكتابة فقط رافقت سائر الآيات القرآنية في ذلك فالظاهر مع من قال بأن صفتها وصفت سائر الآيات بأن صفتها وصفت سائر الآيات متفقة. انتهى كلام الشوكاني. المسألة الخامسة قراءة القرآن. اتبعوا هذا آخر درس سنعطيكم هذا الدرس إذا انتهى هذه قراءة الفاتحة هيكون آخر درس لكم وسنناقش. المسألة الخامسة قراءة القرآن. اتفق العلماء على أنه لا تجوز الصلاة بغير قراءة لا عمدا ولا سهوا إلا شيئا روية حتى لو كان سوية يجبر القراءة يجبرها بركعة إلا شيئا روية أن عمر رضي الله عنه أنه صلى فنسي القراءة فقيل له في ذلك فقال كيف كان الركوع والسجود فقيل حسن فقال لا بأس إذن وهو حديث غريب عندهم أدخله مالك في موطئه في بعض الروايات وإلا شيئا روي عن ابن عباس أنه قال يقرأ في صلاة أنه قال لا يقرأ في صلاة السر وأنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلوات وسكت في أخرى أخرجه البخاري في صحيحه يعني سكت هل معنى سكت ما قرأش يعني أثر فنقرأ فيما قرأ ونسكت فيما سكت وسئل هل في الظهر والأثر قراءة فقال لا أقول يحمل المسكوت السكوت ونفي القراءة على أن المراد نفي الجهر أنا اكتبوا أقول يحمل السكوت ونفي القراءة على أن المراد نفي الجهر يدل على ذلك حديث حبان أقول يحمل السكوت في حديث ابن عباس ونفي القراءة على أن المراد نفي الجهر يدل على ذلك حديث خباب الآتي خباب ذو بعده وأخذ الجمهور بحديث خباب الذي أخرجه البخاري ما فيش كتاب الآن وأخذ الجمهور بحديث خباب أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر قيل فبأي شيء كنتم تعرفون ذلك قال باضطراب لحيته إذن ها بينوا لنا وتعلق الكوفيون بحديث ابن عباس في ترك وجوب القراءة في الركعتين الأخيرتين قالوا فهم الكوفيون من أبي حنيفة قالوا تجب القراءة في الركعتين الأوليتين فقط إلى الجهرية من الصلاة لاستواء صلاة الجهر والسر في سكوت النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الركعتين إذن عرفتم على أن الواجب القراءة واختلفوا في القراءة الواجبة في الصلاة فرأى بعضهم أن الواجب من ذلك أم القرآن لمن حفظها يعني الفاتحة وأن ما أداها ليس فيه توقيت ما يسمعين فيه التبيين ومن هؤلاء من أوجبها في كل ركعة ومنهم من أوجبها في أكثر الصلاة ومنهم من أوجبها في نصف الصلاة ومنهم من أوجبها في ركعة من الصلاة وبالأول وجب في كل ركعة. وبالأول قال الشافعي وأشهر الروايات عن مالك. وبالأول قال الشافعي وأحمد. وبالأول قال الشافعي وأحمد وهي أشهر الروايات عن مالك. وقد روي أنه أن من أنه إن قرأ في ركعتين من الرباعي أجزأته. وأما من رأى أنها تجزئ في ركعة فمنهم الحسن البصري وكثير من فقهاء البصرة. وأما أبو حنيفة فالواجب عنده إنما هو قراءة القرآن أي آية اتفقت إن قرأ أي آية اتفقت إن قرأ. وحد أصحابه في ذلك ثلاث آيات قصار أو آية طويلة مثل آية الدين. وهذا في الركعتين الأولين فصل الأولين. وأما في الأخيرتين فيستحب عنده التسبيح فيهما دون القراءة. أفهمين هذا الكلام؟ هذا مذهب من؟ أبي حنيفة. وبه قال الكوفيون والجمهور يستحبون القراءة فيها كلها. الجمهور الذي يقول تقرأ في بعضها يستحبون القراءة فيها كلها. والسبب في هذا وأما الشافعي يجيب القراءة فيها كلها. والسبب في هذا الاختلاف تعارض الآثار في هذا الباب ومعارضة ظاهر الكتاب للآثار. أما الآثار المتعارضة في ذلك فأحدها حديث أبي هريرة الثابت. حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فصلى ثم جاء فأمره بالرجوع فعل ذلك ثلاث مرات. فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره. فقال إذا قمت إلى الصلاة فأصبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هذا يقول ما تيسر. ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تجل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قالت الحنفية أنه ما تيسر لك يرد عليه ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قالوا يسن فيه التسبيح وهذا رد عليهم كذا ولا لا. وأما المعارض لهذا فحديثان ثابتان متفق عليهما. أحدهما حديث عبادة بن الصامت أخرجه البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نص. وحديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج. يعني ثلاثا. وحديث أبي هريرة المتقدم ظاهره أنه يجزئ من القرآن في الصلاة ما تيسر من القرآن. الحديث المتقدم وحديث عبادة وحديث أبي هريرة الثاني يقتضيان أن أم القرآن شرط في الصلاة. وظاهر قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه يعضد حديث أبي هريرة المتقدم هذا. والعلماء مختلفون في هذه المسألة. إما أن يكونوا ذهبوا في تأويل هذه الأحاديث مذهب الجمع يجمع بينها وإما أن يكونوا ذهبوا مذهب الترجيح. وعلى كلا القولين يتصور هذا المعنى الجمع والترجيح. وذلك أن من ذهب مذهب من أوجب قراءة ما تيسر من القرآن له أن يقول هذا أرجح، لأن ظاهر الكتاب يوافقه، هذا مذهب إيه؟ ترجيح. وله أن يقول على طريق الجمع أنه يمكن أن يكون حديث أبي عبادة، حديث عبادة المقصود به نفي الكمال، نفي إيه؟ لا نفي الإجزاء، لا نفي الإجزاء فيجمع. وحديث أبي هريرة المقصود منه الإعلام بالمجزئ من القراءة، يعني ما تيسر لك، إذا كان المقصود منه تعليم فرائض الصلاة. ولأولئك أيضا أن يذهبوا هذين المذهبين بأن يقولوا هذه الأحاديث أوضح لأنها أكثر. وأيضا فإن حديث أبي هريرة المشهور يعني يقول الأوضح وأكثر، لأن الأحاديث الأخرى أوضح لأنها نصت على الفاتحة. وحديث أبي هريرة المشهور يعضد من قالوا بوجوب قراءة الفاتحة، وهو الحديث الذي قال فيه يقول الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، يقول الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي الحديث. هذا يدل على أنه المراجعة فيما في الفاتحة. ولهم أن يقولوا أيضا من يجيب الفاتحة أن قوله صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن مبهم، ما تيسره مبهم، والأحاديث الآخرة مؤينة، والمؤين يقضي على المبهم، وهذا فيه أسر، هذا يقول فيه أسر. فإن معنى ما هنا إنما هو معنى أي شيء تيسر، ما تقول سبحانه، وإنما يصوغ هذا، رجعي سيستدل لهم، وإنما يصوغ هذا إن دلت ما في كلام العربي ألا ما تدله عليه آل، فأنا ما تيسر لك من القرآن أي الفاتحة، فكان يكون تقدير الكلام اقرأ الذي تيسر لك معك من القرآن، ويكون المفهوم منه أم الكتاب، لأنه هو المتيسر، هو إيه؟ أول ما يحفظ الإنسان يحفظ الفاتحة، ما يحفظ نص القرآن. إن كانت ألف الألف واللام في الذي تدل على الأهدي، وينبغي أن يتأمل في كلام العربي، فإن وجدت العرب تفعل هذا، أعني التجويز في موطن ما فتدل ما على شيء معين، فليصوغ هذا التأويل أنها تدل على أل، تجوز فيه تدل على أل، وإلا فلا وجه له، فالمسألة كما ترى محتملة، وإنما كان يرفع الاحتمال لو ثبت النسخ، لو ثبت النسخ. وأما الاختلاف من أوجب أم الكتاب في الصلاة في كل ركعة أو في بعض الصلاة، فسببه احتمال عودة الضمير الذي في قوله صلى الله عليه وسلم لم يقرأ فيها بأم القرآن، على كل جزء الصلاة أو على بعضها، جائز على كل جزء كل ركعة أو على بعضها، وذلك أن من قرأ في الكل منها أو في الجزء يعني في ركعة أو ركعتين لم يدخل تحت قوله لم يقرأ فيها كذا ولا لا. وهذا الاحتمال بعينه هو الذي أصار أبا حنيفة إلى أن يترك القراءة أيضا في بعض الصلاة، أعني في الركعتين الأخيرتين، واختار مالك أن يقرأ في الركعتين الأوليين من الرباعية بالحمد لله وصورة، اختار أن يقرأ في الأوليين بالحمد لله بالحمد لله وصورة، وفي الأخيرتين بالحمد لله فقط. جيد. فاختار الشافعي أن تقرأ في الأربع من الظهر بالحمد لله وصورة، بالحمد لله وصورة فيما أربع ركعات إنه ورد نص. إلا أن الصورة التي تقرأ في الأولين تكون أطول. وذهب مالك إلى حديث أبي قتادة الذي أخرجه البخاري ومسلم الثابت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وصورة، وفي الأخيرتين منها بفاتحة الكتاب فقط. هذا نص لمن؟ لمالك. وذهب الشافعي إلى ظاهر حديث أبي سعيد الذي أخرجه الإمام مسلم أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر قدر 30 آية، وفي الأخيرتين قدر 15 آية. 15 آية سبع الفاتحة وسبع سورة، هذا ثابت في الظهر، لأنه كان يقرأ في الأولى قدر 30 آية، يعني منها سبع فاتحة الكتاب وواحد وعشرين السورة، ويقرأ في الركعتين الأخيرتين 15 آية، من سبع فاتحة الكتاب وسبع ما. إذن هذا مذهب الشافعي، يقول أنه يقرأ في الظهر فقط، في الأربع الركعات يقرأ الفاتحة وصورة، إلا أنها تكون قصيرة في الركعتين الأخيرتين. ووسع معه حديث أمن أبي سعيد، ولم يختلفوا في الأصل، يعني مالك والشافعي ما اختلفوا في الأصل أنه يقرأ في الركعتين الأوليتين الفاتحة وصورة، أما في الأخيرتين فيقرأ ما فاتحة فقط. ولم يختلفوا في الأصل لاتفاق الحديثين فيها، وذلك أن في حديث أبي سعيد هذا أنه كان يقرأ في الأولين من الأصل قدر 15 آية، وفي الأخيرتين قدر نصف من ذلك. أقول الراجح أتى أنه تتعين قراءة الفاتحة في كل ركعة، في كل ركعة، ولا تجزئ صلاة بدونها، وذلك في حق المنفرد والإمام والمؤتم، وذلك في حق المنفرد والإمام والمؤتم، حتى أتيت لكم أن المؤتم بين وإن كان بذكره، في حال الجهر والإصرار، في حال الجهر والإصرار، حال جهر الإمام أو إصراره. الآن الأدلة على ما نقول من هذه الفقرات. أما تعيينها دون غيرها، أما تعيينها دون غيرها فيدل على ذلك حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه، المتفق عليه: لا صلاة لمن لم يقرأ، لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بأم الكتاب. قال ابن الأمير، قال ابن الأمير: هو دليل على نفي الصلاة الشرعية، هو دليل على نفي الصلاة الشرعية إذا لم يقرأ فيها المصلي، هو دليل على نفي الصلاة الشرعية إذا لم يقرأ فيها المصلي بالفاتحة، لأن الصلاة إذا لم يقرأ فيها المصلي بالفاتحة لأن الصلاة مركبة من أقوال وأفعال، والمركب ينتفي بانتفاء جميع أجزائه، والمركب ينتفي بانتفاء جميع أجزائه أو بانتفاء البعض، أو بانتفاء البعض. وفي رواية لابن حبان على شرط الشيخين لا تجزئ صلاة، وفي رواية لابن حبان على شرط الشيخين على شرط الصحيحين لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. هذا الظاهر خلاص ما أدري فيه، قال ذاك لا صلاة، قالوا يمكن لا صلاة كاملة لكن لا تجزئ، ما يقولوا فيه، هل فيه احتمال هذا؟ هذا يمكن فيه تأويل. وفي رواية لابن حبان على شرط الصحيح لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وهو فيه دلالة، وهو فيه دلالة على أن النفي متوجه على الإجزاء، وهو فيه دلالة على أن النفي متوجه على الإجزاء، وهو كالنفي للذات، وهو كالنفي للذات، لأن ما لا يجزئ، وهو كالنفي للذات لأن ما لا يجزئ فليس بصلاة، لأن ما لا يجزئ فليس بصلاة شرعية. عرفتم هذا الكلام؟ هذا إذن هذا الكلام يدل على أنه تتأين الفاتحة، ولا سيما حديث لا تجزئ صلاة أد فيه تأويل. طيب، وأما كونها تجب في كل ركعة، الآن أنا أعطيت أدلة على الفقرة الأولى على تأين فاتحة، وأما كونها تجب في كل ركعة فيدل على ذلك ما ورد في حديث المسيء صلاته، ما ورد في حديث المسيء صلاته عند ابن حبان والبيهقي وأحمد بسند صحيح، بسند صحيح. ثم اصنع ذلك في كل ركعة، ثم اصنع ذلك في كل ركعة. وأما أنها تجب في حق المنفرد فظاهر، ما يحتاج لدلة. وأما كونها تجب في حق المنفرد فظاهر، وأما أنها تجب على المأموم في السرية والجهرية خلف الإمام، وأما كونها تجب على المأموم في السرية والجهرية، أيوة شوية، والجهرية، وأما كونها تجب على المأموم في السرية والجهرية خلف الإمام فيدل عليه ما ورد في رواية عند أحمد، فيدل عليه ما ورد في رواية عند أحمد وأبي داود والترمذي، لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. والحديث صحيح. يدل عليه ما ورد في رواية عند أحمد وأبي داود الترمذي لأنكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. كتبتوا؟ فإنه دليل على إيجاب قراءة الفاتحة خلف الإمام تخصيصا وأما قوله تعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وأما قوله تعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وحديث مسلم وإذا قرأنا فأنصتوا فإن هذه عمومات في الفاتحة وغيرها. وحديث عبادة خاص بالفاتحة الذي روى أبو داود فيخص به العام ويزيد ذلك إيضاحا ما أخرجه أبو داود من حديث عبادة أنه صلى خلف أبي نعيم وأبو نعيم يجهر بالقراءة ويزيد ذلك إيضاحا ما أخرجه أبو داود من حديث عبادة أنه صلى خلف أبي نعيم وأبو نعيم يجهر بالقراءة فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن فلما انصرف من الصلاة فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن فلما انصرف من الصلاة قال لعبادة بعض من سمعه يقرأ سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر فقال أجل نعم صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن فلما انصرف من الصلاة وصلنا قال لعبادة بعض من سمعه يقرأ سمعتك تقرأ بأم القرآن لحقت يا ولدي وأبو نعيم يجهر قال أجل صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة فالتبست عليه القراءة فلما فرغ أقبل علينا بوجهه فقال هل تقرؤون إذا جهرت بالقرآن فقال هل تقرؤون إذا جهرت بالقرآن قال بعضنا نعم فلما فرغ أقبل علينا بوجهه فقال هل تقرؤون إذا جهرت بالقرآن كتبتم قال بعضنا نعم فلما فرغ أقبل علينا بوجهه فقال هل تقرؤون إذا جهرت بالقرآن قال بعضنا نعم نصنع ذلك، نصنع ذلك. قال فلا، قال فلا، وأنا أقول مالي دائم كلام الرسول. قال وأنا أقول مالي أنازأ القراءة، مالي أنازأ القرآن، مالي أنازأ القرآن. كأنك كتبه بعدين نشرح. فمالي أنازأ القرآن فلا تقرأوا بشيء إذا جهرتك إلا بأم القرآن، إلا بأم القرآن. فهذا عبادة راوي الحديث قرأ بها خلف الإمام. أيوة، فهذا عبادة راوي الحديث قرأ بها خلف الإمام فيما جهر به، فيما جهر به، فيما جهر به. أرجع لكم بعد سطر، وصلتم؟ ها؟ فهذا عبادة راوي الحديث قرأ بها خلف الإمام فيما جهر به. كتبتم كلكم، لأنه فهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه، لأنه فهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ بها، أنه يقرأ بها خلف الإمام فيما جهر به، خلف الإمام فيما جهر به. قلت وسياق الحديث، وسياق الحديث يدل على أن المنازع من الصحابة، يدل على أن المنازع من الصحابة كانت بغير الفاتحة، لأن ما لأنازع القرآن؟ هل هي في الفاتحة أو في غير الفاتحة؟ في غير الفاتحة، لأنه عندما يقرأ الفاتحة هم يستمعون، وبعد ما يشرح في الصورة هم يقرأون كذا. فالمنازعة في فيما؟ في غير الفاتحة. أن المنازعة من الصحابة كانت بغير الفاتحة، وهذا أنا قد سمعته من بعض الناس ما سمع في صلاة التراويح يستحسنون قراءة الإمام فيكون يتابعه في قراءته كذا ولا لا؟ نسمع بعض الناس لما يستحسن قراءة الإمام فيكون يردد صوته وهو يقرأ في الصلاة، فهذه هي نفس المنازعة، هذه هي المنازعة. قلت وسياق الحديث يدل على أن المنازعة من الصحابة كانت بغير الفاتحة، أي إنهم يشاركونه في نفس ما يقرأه، فنهوا عن ذلك. أنظر السيل سليه جزء واحد صفحة 263. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.